الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الفضل والنعم وصاحب الجود والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم، خير من حج واعتمر، وخير من سبح وهلل وكبر، وخير من ذبح ونحر. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قطوف قرآنية. وحلقة اليوم عن سورة البيت المسلم. الحقيقة أن البيت المسلم نقصد به سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، والسيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، وسيدنا إسماعيل عليه السلام، لأن في هذه الأيام الطيبة المباركة يعيش المسلمون في كل بقاع الأرض مع أعظم حدث وأجمل ذكرى، مع فريضة الحج والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى. الحقيقة نريد أن نبين ولا نخوض في المسائل الفقهية كما تعلمنا، إنما سنتحدث عن دور وصورة ووصف لبيت مسلم هو بيت سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لأن هذه الأحداث، السعي بين الصفا والمروة والنحر ورمي الجمرات والطواف بالكعبة، كل مرتبط بذكرى قام بها وأداها الخليل إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، تذكرة وتكملة للأنبياء من قبله عليهم جميع الصلاة والسلام. ورب العزة قد يصطفي إنسان واحد، وقد يصطفي بيتا كاملا، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في بيت ربنا بيختاره كله، وفي بيت ممكن يكون ربنا غضبان عليه، بيت خاسر، بيت فاشل، بيت يعني من أهل النار والعياذ بالله، مثل بيت أبي لهب، الرجل والمرأة والأولاد. ولذلك تنزل الصورة بتتكلم عن أبي لهب وموقفه من الدعوة والصدود عنها، هو وزوجته وأولاده. فهنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. وآل إبراهيم طبعا السيدة هاجر وابنها، والسيدة سارة وابنها سيدنا إسحاق رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا إسحاق والأنبياء جميعا. لما نيجي نضرب مثال عن البيت المسلم، شوف بقى السيدة هاجر رضي الله عنها عندما يأخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام ويضعها في مكان صحراء جرداء لا خضرة ولا ماء، ويشوف الثقة في الله والإيمان بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله من الزوجة، ويتركها هي وولدها الرضيع، ليس معهم طعام إلا قربة ماء أو جراب تمر، وتقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. شوف الثقة في الله، وده بيعرفنا أن المرأة المسلمة إذا صبرت ورضيت بمعيشتها ربنا بيعوضها ويكرمها ويخلف عليها أضعافا كثيرة من الخير. لكن هنا لو واحد زوجته يعني لم ترضى بما قسم الله، دي قصة تانية بقى، النشوز والعصيان. فبعد مدة قليلة، قيل 3 أيام، الطعام قل والشراب قل، فبدأت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات متوكلة على الله، تأخذ بالأسباب، وده يبيح عمل المرأة لكن بشروط شرعية. وفي آخر مرة، لأنها معتمدة على الله متوكلة على الله، ينزل سيدنا جبريل عليه السلام يغمز الأرض بريشة من جناحه فيفجر عين ماء اللي هي تسمى ماء زمزم، أسأل الله أن يسقينا جميعا منها في الحج والعمرة. الشاهد هنا يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شوف، تذكر السيدة هاجر أم العرب اللي من ذريتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي فخر النساء، نموذج للمرأة المسلمة الصابرة التقية. ربنا يسخر لها ملك يخدمها ويرسل لها ماء ليس كمثله ماء، ماء زمزم، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ميه بتتاكل. طبعا مش هنتكلم عن خصائص ماء زمزم، لكن بنتكلم عن دور المرأة المسلمة. احنا محتاجين لنموذج مثل هذه النماذج الطيبة. وبعدين في آخر شوط، شوف، عشان لا تيأس لا تعجز، ممكن الرزق يجيلك من مكان لا يخطر على بالك، وده اللي ربنا عز وجل يقول فيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. شوف، الطيور ولا عندها خزائن ولا عندها مثلا مدخرات، لكن بتخرج متوكل، لكن الله يرزقها من حيث لا تدري ولا تحتسب. إذن السيدة هاجر ضربت المثال في حسن العشرة مع الزوج، مش تقول له هتسيبنا لمين وفي صحراء، ده لو واحد في مكان في مدينة من المدن وترك زوجته لقضاء مصلحة في وسط المدينة، ممكن تشتكيه وتعرض مسألته على أهلها، ممكن تختلف معه. لكن انظر في هذا المكان الصحراء اللي قال عنه سيدنا إبراهيم في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وكلمة وادي يعني مكان منخفض مملوء بالوحوش والحشرات الضارة والسامة، لكن إذا كانت عين الله ترعاك فنم فالمخاوف كلهن أمان. تخيل امرأة مثل هذه المرأة، وشوف بقى مكة من آلاف السنين كانت عاملة إزاي، الصحراء مخيفة موحشة، وتعيش في خيمة هي وطفلها الرضيع، مش خايفة. ليه؟ لأن معها الله عز وجل، وهي بتقول كده: إذن اذهب فلن يضيعنا الله. هو ده الإيمان، وده الصبر، وده الرضا، وده التوكل، وده حسن الأدب والعشرة مع الزوج. طبعا الكلام فيها كثير. نيجي بقى لدور الأب ودور الابن. طبعا الذبح، وخصوصا تذكرة الأضحية يوم الأضحى وسيدنا إبراهيم وابنه، عايزين نشوف دور الأب ودور الابن. لما يجي الأب يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. يقول له: إني أرى في المنام، ما قالش رأيت، يعني كأني أراها ما زالت مستمرة لأنها وحي من عند الله، لو قال إني رأيت خلاص مضت. وبعدين لما قالوا دي رؤية، سيدنا إسماعيل عليه السلام يقول له إيه؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. دي مش رؤية، ده أمر من الله. وكان الابن بارا بأبيه، مش عاق. تخيل فرق بين واحد بر واحد عاق. سيدنا نوح عليه السلام يدعو ولده ليركب السفينة، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن من مع الكافرين. يوم يقول له ايه؟ ما هو ماشي بقى مع فريق مجرم وفريق ضال، وانتوا عارفين بقى يعني فريق هدى وفريق حق عليه ضال. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. رد الاب قال ايه؟ قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اب يدعو ابنه ليركب السفينة للنجاة فيعصيه، وأب يدعو ولده ليذبحه فيطيعه. شوف الفرق بقى بين البر والعقوق، عشان نعلم أولادنا، وإن اللي دايما هيطيع ربنا، ربنا هينجيه ويعوضه ويفديه، ودي النتيجة اللي هنعرفها في الآخر إن شاء الله. طب ما كان ممكن سيدنا إبراهيم يقول لك إيه؟ من أجل الموضوع ده شوية لما الولد يكبر ويتجوز ويخلف، أو طب ما نخلي حد يذبحه غيري مثلا، ولذلك لا يجوز إدخال العقل في الشرع. ليه؟ أصل ما تدخل عقلك في شرعك يبقى أنت أعلم من الله. لا، ربنا أمر نقول سمعنا وأطعنا. زي مين؟ زي اليهود. سيدنا موسى عليه السلام لما اختلف اليهود في الرجل الميت قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه لو ذبحوا أي بقرة تجزئ. لا، هم مش عايزين يطبقوا الشرع، مش عايزين ينفذوا أمر ربنا. زي الناس دلوقتي يقول لك أصل الظروف الاجتماعية، الأحوال الاقتصادية، يجوز إن أنا أكل ربا أو أبيع خمرة أو أبيع مخدرات أو أشغل بنتي في محل فيه معصية. نقول له لا، ما تتحيلش على الشرع، الحلال بين والحرام بين. وبعدين لما ربنا يقول نفذ أنفذ حتى لو على رقبتي. ما سيدنا إبراهيم كان كده، قدم نفسه للنيران مش رموه في النار، وقدم ولده للقربان مش ضحى بابنه، وقدم ما له للضيفان لما جالوا ضيوف اللي هم سيدنا جبريل وميكائيل في صورة ملأ رجال ودخل عليهم جاب لهم عجل. عجل؟ طب ما جيب دجاجة أرنب. لا، كريم. ها، ولذلك ربنا قال له كده وإراها كده، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام قوم منكم. أنتم مش من البلد. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل بقرة كبيرة ومذبوحة ومشوية. إيه الكرم ده؟ ده الإيمان. فلربنا قال له كده يا إبراهيم قدمت نفسك للنيران ومالك للضيفان وابنك للقربان من أجل ذلك جعلناك خليلا للرحمن. خلي بالك، كل ما تقرب من ربنا كل ما ربنا يقرب منك ويحبك، وقرب الله لك يعني ينزل رعايته وحفظه وأمنه، يبارك في صحتك في مالك في زوجتك في أولادك في عملك. لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. شوف بقى، المعيشة ضنكة، البيت ضيق، العربية ضيقة، الأكل اللبس ضنك، يا مسألة صعبة. لكن الناس بتفتكر إن المسألة كثير من الناس بالفهلوة لا، بالطاعة لله عز وجل. فسيدنا إبراهيم لم يدخل عقله في شرع الله. قال له ربه أسلم، قال أسلمت. اذبح ابنك، حاضر. مش ليه هذبحه؟ وايه الحكمه من الذبح؟ لا، احنا كمسلمين بنسلم الامر لله. عرفنا الحكمه ام لم نعرفها نسمع ونطيع. اليهود اذبحوا بقر، لا. اتتخذون هزوا؟ انت بتهزر؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. وطب ادعو لنا ربك يبين لنا ما يعني، هي كبيره ولا صغيره، ذكر ولا انثى، بيضة ولا صفر، إيه اللي يفيدك؟ ده جدال بالباطل. زي الناس اللي بتجادل الوقت تقول له التدخين حرام يقول لك يا سيدي ما لو حرام كان. زي اللي بيشرب مخدرات، زي اللي بيزني، زي اللي بيسرق، زي اللي بياخد رشوة يقول لك دي مش رشوة دي إكرامية، واللي بيسرق يقول لك دي مش سرقة ده تفتيح. بيسموا الأشياء بغير أسماء. اوعى تدخل عقلك في الأمور الشرعية. ليه؟ ده عظمة الإسلام وعظمة المسلم أن يسلم أمره كله لله تبارك وتعالى. اذبح، حاضر، وهي رؤية كمان. إيه اللي يحصل؟ يقول لابنه وكان الابن معينا ومساعدا لأبيه على طاعته. يقول قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ده أمر ربنا، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام، مش داعي البطء، لا، ان شاء الله ربنا يصبرني. ودي بقى شوف بقى الادب مع الله عز وجل والادب مع الاب. يقول له يا ابي ما دام الامر كده استاذنك ساعه بس، ساعه، ماذا تريد يا اسماعيل؟ قال له ساعه واحده. عموما فاصل ونعود باذن الله تبارك وتعالى. عدنا اليكم بحمد الله وفضله، وما زلنا نتحدث عن صورة البيت المسلم في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والسيدة هاجر رضي الله عنها وسيدنا إسماعيل عليه السلام. وقلنا تخيل بقى الأب بيقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف بر الوالدين. الابن مش النهاردة الولد يعني يكون عق لوالدي برفع الصوت، عدم خدمتهم، يأكل قبلهم، يمشي أمامهم، يسكن فوقهم. نحن عايزين نخلي بالنا. المهم سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو شاب في زهرة الشباب، ما احنا عايزين شبابنا يتعلم، يبقى يشوف قدوته مين. مش تسأل شاب قدوتك يقولك الفلان الفلان النجم فلان، لا لا، احنا عايزين قدوتك اللي ينفعك في الدنيا والدين وفي الآخرة. لازم تشوف قدوتك مين، القدوة الصالحة للشباب. عندنا في القرآن الكريم نماذج كتيرة زي سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا داود وسيدنا سليمان، والوقت لا يسع للشرح. لكن تعال شوف سيدنا إسماعيل يقولوا إيه؟ دعني ساعة. ماذا تفعل؟ قال سأغتسل وأتطيب وألبس أحسن الثياب ثم آتي إليك في أحسن صورة حتى أستعد لمقابلة الله الملك الوهاب. مش خايف من الموت، لأنه دي طاعة لله، يضحي بنفسه الإبن. وبعدين الموقف ده بقى إيه؟ يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أعظم وعد صدق فيه اللي هو الذبح. يجي عند منى، طبعا عارفين أرض منى، وجاي مع أدوات الذبح ولابس أحسن الثياب. إيه ده؟ مفيش عقل؟ لا، هتشغل عقلك هتضيع شرعك. كل ما الناس تفكر إزاي الشرع ده ويفكر بعقله ازاي يتحايل عليه، يبقى هو بيبعد عن الشرع وبيخالف ربنا. زي ايه؟ المرأة المخزومية اللي سرقت في عهد النبي من عائلة كبيرة، ازاي بقى دي يقام عليها الحد؟ لو واحدة عادية ماشي، ما هو ده الميزان المقلوب. قلب الشريعة، قلب الحقائق، قلب العدالة. فقالوا مين اللي يشفع لها؟ وده حديث في البخاري، انا بختصره. قالوا أسامة بن زيد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله المرأة من بني مخزوم، ودي من الناس الكرام العظام، يعني نعفو عنها. فغضب النبي وقال لعن الله من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ منفعش، منبدلش. ها، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. حديث رواه البخاري رضي. وليه قال كلمة محمد ما قالش فاطمة؟ عشان يقولك لو هي سرقت نرفع الحصان عن النبي، يبقى زيه زي بشر عادي. افهم حديث النبي يقول لو أن فاطمة بنت محمد، ما قالش لو أن فاطمة بنت الرسول، لما تيجي تقول الرسول هيقولك طبعا عشان خاطر الرسول، لا، هي زيها زي أي واحدة في الرعية. والحديث الثاني في البخاري لما أجير عسيف زنى بامرأة صاحب العمل وحبوا يستبدلوا العقوبة، فواحد دفع 100 شاة ومبلغ من المال عشان يبدل العقوبة، فالنبي قال له 100 شاة والخادم رد عليك. فيش استبدال، ربنا أمر يبقى ننفذ، ما نقعدش بقى نتحايل زي جماعة بتوع بني إسرائيل. لسه كلمنا عن قصة البقرة والصيد، ربنا قال لهم ما تصيدوش يوم السبت، يعملوا ايه؟ يحفروا الحفرة ويحطوا الشباك يوم الجمعة، يجي السمك يقع في الشبكة يوم السبت، يقولك ما صدناش، ده تحايل على الشرع. ما ينفعش، فيش عذر. أمر الله أن نطيعه، نطيع. سيدنا إبراهيم اذبح، حاضر. ورؤية، أما لو كانت بقى وحي يوحى، مع أنها الرؤية جزء من الوحي. قضية عظيمة جدا في هذه الأيام. مش نعيش الأحداث أن احنا هناكل لحمة، لا، عيشها. لو جي ابنك داخل الجيش الأب يزعل، أو سافر الأب، ما لو قالك اذبحه؟ شوف الابتلاءات. والذك ربنا قال عليه إن هذا لهو البلاء المبين. يجي سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، خلاص ما فيش، بص، تنفيذ شرع ربنا ما فيش مجاملة، حتى لو على ابنك، لو على نفسك. ربنا قال كده يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، تشهد بالحق على نفسك وعلى أبيك وأمك. حب الله، حب الله في قلبك لابد أن يكون أكبر من كل شيء. إزاي؟ اسمع كده الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الأباء والأجداد طبعا، والأبناء والأحفاد والإخوان والأزواج والعشيرة العيلة، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اللي هم ثمان حاجاتهم في سورة التوبة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. شوف إيه اللي حصل لك. ما تقوليش أصلا أنا يعني بحب ربنا بس الموضوع، اوعى تقول تضع ربنا في الميزان مع أحد أبدا. شوف سيدنا إبراهيم بيحب ربنا، فحب حب الله له، هو بيحب ربنا، فحب الله في قلبه فوق نفسه وزوجته وولده والخلق جميعا. يجي يجيب ابنه في منطقة منى ويقيده ويجيب السكينة ويسمي الله ويكبر ويجي يذبح. مفيش بقى يقولك ايه خليك رحيم، لا، الطاعة تنفذ. مفيش كلمة تلوية الأمور كده. أول ما يجي يذبح يفاجأ بتكبير في السماء، سيدنا جبريل عليه السلام نازل وبيكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوم سيدنا إبراهيم يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، هنفس. سيدنا إسماعيل يقول الله أكبر ولله الحمد، ده جاي عشاني، حس بنور الإيمان إن ده فداء. يوم ربنا يقول وفديناه بذبح عظيم. يا سلام، لا لا لا، ده الموضوع عايز قعدة وشرح. ده الفداء جاي من ربنا، مش ربنا قال له إبراهيم هات انت فداء من عندك اشتري. لا، شوف القيمة. ايه ده ايه ده، زي ما بنقول قبل كده، ده اسمه بيت ربنا مش بيتك، بيتك تنام فيه وتاكل فيه وتشرب فيه ها وتبيعه، بيت رب، بيت الله لا يباع ولا يشترى ولا يملكه احد. فداء الله ده ليس له مثيل. انت عارف هذا الفداء ظلت رأسه معلقة عند الكعبة إلى أن رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف دور الأم المسلمة عند المحن، دور الأب المسلم عند المحن، دور الأبناء المسلمين عند المحن. هي ده صورة البيت المسلم في هذه الأيام، الذكرى العطرة، ذكرى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر وآثار أقدمها أصبحت من شعائر الحج وشعائر العمرة. ليه؟ شوف إيمانها بالله جعل الله أقدامها شعيرة من شعائر الله، ها؟ اللي هي السعي بين الصفا والمروة. قصة عظيمة جدا تبين لك قيمة البيت المسلم في هذا المجتمع. يا ليت بيوت المسلمين كلها تتعلم وتتأسى وتجلس أمام هذه القصة لتتعلم منها الدروس. ولذلك قبل الآيات دي قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع اللي حصل للسيدة هاجر، ونقص من الأموال حصل للسيدة هاجر، أو الأنفس والثمرات حصل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول جزاؤهم يا رب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك. تخيل لما ربنا يصلي عليك، مش بيصلي يعني يسجد لك، لا، صلاة الله يعني تنزيل البركة الرحمة. المال يبقى فيه بركة، الصحة فيها بركة، الزوجة فيها بركة، الأولاد فيهم بركة. ما تلاقيش بقى في يعني غضب، في مشاكل، في أزمات. ما ممكن واحد يبقى عنده مال ما فيهوش بركة، بيصرفه على الأمراض، بيصرفه على الشبهات، بيصرفه، ما عندوش بركة. لكن المال بركة، الزوجة بركة، الأولاد بركة. ليه؟ لأنهم أطاعوا الله. فمن أطاع الله سخر الله له كل شيء ورفع ذكره في الخالدين. لذلك قصة البيت المسلم في هذه الأيام تحتاج إن احنا نجلس لنتعلم ونعلم القدوة والأسوة من سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل. فأسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.